أصول السنة. أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة مع الدرس الثالث. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الأصل كما سمعتم يتعلق بوجوب الإيمان بالميزان. والميزان في اللغة اسم آلة من الوزن، وهو ما تعرف به مقادير الأشياء خفة وثقل. والميزان شرعا ما يصيبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن العمل والعامل وصحيفة العمل. قال: قد دل على وجوب الإيمان بالميزان يوم القيامة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، إجماع أئمة أهل السنة. فمن الكتاب الكريم قول الحق تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الآية. وجاءت السنة بتفصيل الوزن على ما سلف ذكره، فوزن العامل أشار إليه الإمام رحمه الله بقوله: فيوزن إلى آخر. وفي الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فقوله الرجل السمين العظيم هذا من باب التغليب لا باب التخصيص. وأما وزن العمل فمن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة وتبعها حتى تدفن، صلى عليها وتبعها حتى تدفن، كان له قراط. وفي رواية قال: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل جبل أحد. هذا وزن العمل. وفي حديث آخر: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو كلب صيد أو حرف نقص من أجله كل يوم قراطان، فليحذر الكلابيون مربو الكلاب لا بالزينة أو غير ذلك. فتربية الكلاب محرمة إلا لواحد من هذه الأمور المذكورة في الحديث. فهل يهنى امرؤ صاحب كلب إذا كان هذا الكلب ينقص من أجله قراطين؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وأما نعم وزن الصحيفة فدليله حديث صاحب البطاقة وهو عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن صالح للاحتجاج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فتنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له: هل لك أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال: هل لك عذر؟ فيقول: لا. فيقول: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول: رب بل إن لك عندنا لحسنة. فتخرج بطاقة عليها لا إله إلا الله، وفي رواية عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك اليوم. ثم يقال: احفظ وزنك، يعني وزن صحيفتك، وزن صحيفة عملك. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع الصحيفة أو البطاقة في كفة، والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة. هذا الحديث يدل على أن الرجل فاسق مسلم لكنه فاسق، وما لقي الله بشيء من الحسنات، لم يلق الله بشيء من الأعمال إلا التوحيد، فلما أخلصه لله دخل الجنة. وفي هذا رد على من قرر أن التوحيد بلا أخلاق كشجرة بلا ثمر، ورد على صاحب قاعدة أخرى أنه لا يتصور تحقيق التوحيد دون كمال خلق أو قال حسن خلق أو نحو هذا. فهذا رد على هذا وعلى هذا وذاك، لم يدخل الرجل بأية حسنة إلا بالتوحيد، حققه لله وأخلصه لله سبحانه وتعالى. وأجمع الأئمة على الوزن يوم القيامة كما دل عليه الكتاب والسنة. وأنكره من أنكره من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فسروا الميزان بأنه العدل، وكلامهم مردود بالنص والإجماع. ثم الميزان هو لإظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى. نعم. وتزاح عن عباد ما جاءت له وإيمانه وتصدق به والإعراض عنه وكذلك ولهم مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم عباده يوم القيامة ليس من أموالنا الكرمان والإيمان به والتصديق به. في الحديث الصحيح ما من عبد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني عبده المؤمن فيقرره بأعماله، أتنكر من هذا شيئا؟ ويقول لا يا رب. هل عملت كذا؟ فيقول لا، نعم يا رب. فإذا أيقن أن قد هلك قال ما فيها من حسنات فهي لك، وما فيها من سيئات فكما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسنات، فيعطى صحيفة حسناته. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من ناقش الحساب، من نوقش الحساب هلك. قالت الصديق، قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ألم يقل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. يعني إذا قيل له لم فعلت كذا، ما الذي حملك على كذا، لم لم تفعل كذا، هذا هلاك. هكذا الوعيد، نحن نؤمن به ولا نتأول. هل يدخل النار؟ وقال هلك، لكن قد يعني الله تحت، يعني نقول هذا لا ينافي المشيئة. نعم. والواجب على المسلم الإيمان بما صح به الخبر، بما صح به الخبر في كلام الله سبحانه وتعالى وغيره، في من صفات الرب جل وعلا، ولا يجادل أحد في هذا أبدا، لا يقبل الجدال. هذا ما يقرره أهل السنة، أهل السنة يبينون الناس السنة ويحذرونهم من البدع، وذا وذاك يقوموا عندهم على الدليل، ولا يجلسون لأهل الأهواء فيناظرونهم. لكن من جاء مسترشدا طالبا الحق عرضت له شبهة تكشف عن الشبهة، أما المعاند المنجرج فلا يكشف له، لا يجادل. وعلى سبيل المثال، من جاءك، من سمعك تتكلم في ابن قطر سيد المسلم الضال المضل الضايع، تتكلم فيه، فإن جاء يطلب منك الأدلة ولمست أنه طالبا للحق فبينها له، اذكر له من كتاب من كتبه ما يدل على أن الرجل ضال مضل، وأنه لم يرفعه حتى إلى مصاف أهل العلم والأئمة والوصف بأنه مجتهد إلا ثلاثة أشخاص: أحدهم الجهال والمغفلون وإن كان عندهم شيء من العلم، فهؤلاء إذا وجدوا شيء ظاهر قالوا هذا شيء طيب وهذا شيء جميل، سمعوا لسيد قطب في التعدد وما شاء الله وفق ما شاء الله. هذا والله هذا هو الكلام الجميل، لا هذا ما هذا هو الكلام، ما أحلاه ما أطرفه، وما يدري عن شيء آخر. الثاني صاحب الهوى، أهل التكفير ودعاة البدع، فهؤلاء يصفونه بما يرفعه إلى مصاف أهل العلم والإمامة في الدين، لأنه يوافق هواه. الثالث قد يكون عالم جليل ما لكنه ابتلي ببطانة سوء حجبوا عنه مخازي ابن قطب وضلالاته وبدعه بل وكفرياته، وصار يظهر له أمور يشترك فيها العالم وغير العالم من حسن الأدب، من كلام الحكم، من التعدد، من الرفق بالضعفاء إلى غير ذلك. هذه البطانة عملت مع ذلك العالم الرباني عملين، أحدهما ما تقدم، والثاني أنهم حالوا بينه وبين إخوانه، فأوغوا صدور هؤلاء العلماء على إخوانهم الذين بيّنوا بالدليل مخازي هذا الرجل وفضائحه وأنه ضايع وليس بشيء، بل ضال بل مضل. فالشيخ أحمد الدويش، الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله، أحصى عليه في كتاب التفسير 81 خطيئة، الجبر وتعطيل الصفات والقول بوحدة الوجود والقول بخلق القرآن إلى غير ذلك من الخزائن. ومن خطر كتابه معالم في الطريق بان له إن كان عقله وبصره سالمين من الغشاوة أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر، وأن كل مكفر في هذا العصر هو فرح وتلميذ شاء أم أبى. ومن خطر التصوير الفني وكتب أخرى وجد أن الرجل يدعو إلى وحدة الأديان أيضا، ويدعو إلى ويتطاول على الأنبياء، وصف موسى صلى الله عليه وسلم بأنه عصبي المزاج إلى غير ذلك من الأوصاف البشعة التي تتطاول بها على آدم وغيره من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. وقال إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين، انظر الضلالة، فجوة. إذن هو طعن في الخليفة والخلافة. وابن تيمية رحمه الله ينقل إجماع أهل السنة على أن من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين هو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله، هذا كان عند أهل حمار، هو أضل منها. إذن تابعه أضل من هذا الضال الذي نوح، أضل من حمار من حمير أهله. نعم، إلى غير ذلك من البلايا. ولهذا لا، الحقيقة أنا لا أثرب على من كفره، لأن وقفنا على عبارات تكفيرية منها ما تقدم. نعم، وبقي هنا مسألة من الكلام لم يعرض لها الشيخ، وهي تكليم الله عباده يوم القيامة. يعني في ماذا؟ صفة الكلام، صفة الكلام عامة، شيخ عرب للكلام يوم القيامة، لكن لم يعرض لكلام الله في الدنيا اكتفاء بما ذكره الأئمة في مواضع أخرى. وكلام تكريم الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده ومخلوقاته في الدنيا كذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فوق السماوات، وكلم آدم، قالوا يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ قال نعم مكلم، يعني كلمه الله. وكلم السماوات والأرض فقال أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، إلى غير ذلك من أحد الكلام. وبهذا يعلم، أو يجب أن يعلم، أن الكلام صفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار آخر. فمن حيث نوع الكلام وهو أن الله متكلم أزلا وعلى الدوام، يكلم من شاء متى شاء بما شاء كيف شاء. هذا صفة ذاتية بهذا الاعتبار. ومن حيث الآحاد أفراد الكلام التي تحدث بمشيئة الله بمقتضى مشيئته وحكمته جل وعلا، فهذا بهذا الاعتبار هو صفة فعلية، وقد ذكرنا أمثلة على أفراد الكلام. نعم. والإيمان بالقول وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يوم القيامة دليل عليه أنه عرفه من طوله مسيرة شهر آمنته تعالي نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. هذه هي المسألة الثالثة مما يجري في القيامة الكبرى في العرصات في الموقف المحشر، المسألة الثالثة وهي مسألة الحوض. والإيمان ووجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بدلالة السنة المتواترة وبإجماع الأئمة، ولا ينكره إلا مبتدع ضال. والشيخ رحمه الله الإمام المصنف أشار بقوله من غير وجه، هذا يدل هذه إشارة إلى أن أخبار الحوض متواترة تواترا معنويا كما ذكره العلماء، لا سيما علماء الصلاح يمثلون ضمن أمثلتهم للمتواتر المعنوي بأحاديث الحوض. وخلاصتها فيما يأتي: أولا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض خاص به ترده أمته ويذاد عنه أهل البدع، لا يشربونه. ثانيا أن طوله وعرضه مسيرة شهر. ثالثا أن آنيته عدد نجوم السماء. رابعا أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فهو عنوان سعادة. رابعا هل للأنبياء حوض؟ الظاهر إن شاء الله أن لكل نبي حوضا كما ذكر الشيخ وذكره غير من العلماء، وفي الحديث ما يشير إلى هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم واردا، يعني على حوض. نعم. وأجمع أئمة أهل السنة على هذه الأخبار. نعم. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تكتب في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. هذه مسألة نرجعها إن شاء الله الليلة القادمة. أصول السنة. أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة.